الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح رسالة أيها الولد الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم 23 من شهر رجب الحرام عام 35 400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وقفنا عند كلام الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى عن أهمية العلم مع العمل، ولا زال الإمام رحمه الله مستمرا في هذا الموضوع، فقال رحمه الله: أيها الولد، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون بما جزاء بما كانوا يكسبون، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وما تقول في هذه الأحاديث؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني هنا كلام الإمام الغزالي رحمه الله موافق لما عليه سائر أئمة أهل السنة رحمه الله من أن الإسلام أو الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فيدخل في أعمال القلوب المحبة والرجاء وبغض أعداء الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من أعمال القلوب، والرهبة والخشية وما إلى ذلك، ويدخل في أعمال الأبدان أركان الإسلام المعروفة وسائر الأعمال، ويدخل في عمل اللسان الأذكار التي يذكرها الإنسان والأمر معروف والنهي عن المنكر والدروس وما إلى ذلك من الأعمال الطيبة التي ينطق بها اللسان، فهذه كلها من الأعمال. وهنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله لتلميذه: لو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله، وهذا بين، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بإدخال الجنة الناس الذين يعملون أو يعلمون، تعهد بإدخال الذين يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. بالعكس، الذي يعلم وله علوم جمة ولا يعمل بها هو أول من تسعر به النار، فأول من تسعر به النار العالم. ولذلك كان العلماء الذين لا يعملون بعلمهم على شفا جرف هار إذا لم يعملوا بعلمهم، وعلى شفا هلكة والعياذ بالله. قال لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولم يقل وأن ليس للإنسان إلا ما علمه وتعلمه، على أنه إذا كان العالم له 1000 كتاب وقرأ 100 سنة من العلوم فهذا حاله كحال علماء بني إسرائيل، كحال علماء اليهود، فإن اليهود من أعلم الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ووصف العالم الذي أعطاه الله العلم ثم انسلخ منه وصفه بأنه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فإذا العالم الذي لا يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه والعياذ بالله، ويكون وتكون المسؤولية عليه أعظم من المسؤولية على العامي والجاهل، لأنه يعلم. وكلما كان الإنسان أقرب إلى العلم والمعرفة كلما كانت مسؤوليته أعظم. ولذلك أيضا كان أبناء العلماء وزوجات العلماء أعظم مسؤولية من غيرهم، حتى إن أحد أئمة آل البيت قال لبعض شيعتهم ومحبيهم، ولعله إما الإمام علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب أو عبد الله بن الحسن بن الحسن، فقال: يا معشر الشيعة، لا زال تقصدوا في حبكم لنا، إن لا تبالغوا، فقد أصبح حبكم لنا عارا، وإني أخشى. وقال لأئمة لأبناء عمومته من آل البيت: إني أخشى أن تكون ذنوبنا مضاعفة، فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهذه الآية تدلنا على أن نساء النبي لأنهن كن في بيت التنزيل يسمعن آيات الله تتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرين الهدى والنور في بيته صلى الله عليه وسلم، فكانت ذنوبهن مضاعفة. وكذلك ابن العالم وزوجه، لأنه يرون العلوم، والعالم مفترض أنه يبلغهم ويعلمهم ويربيهم، فهم أقرب الناس إلى أن يكونوا على الهدى والاستقامة، إلا أن الواقع بخلاف هذا مع الأسف. وقد سمعت قديما جدنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إن العلماء يقولون إن الشيطان إذا أيس من العالم ذهب إلى أبنائه، إذا أيس من أن يضل العالم ذهب إلى أبنائه فأغواهم. ولذلك قلما تجد أبناء العلماء علماء أيضا مثل آبائهم، وكثيرا ما تجد أبناء العلماء منحرفين أصلا عن الجد. وذلك أن كثيرا من العلماء يبالغون في تعليم غير أبنائهم، ولكنهم يفرطون في أبنائهم، إما لأنهم لا يرفعون بذلك رأسا، وإما لانشغالهم، يقول: أنا منشغل بالدعوة إلى الله وكذا، وينسى أن هناك في بيته من يحتاجون إلى الدعوة إلى الله أيضا، وإما لأنه تزوج امرأة لا تصلح فلم تقم بواجبها في البيت، وإلا فالمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. لذلك قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج المرأة الصالحة، فإن المرأة الصالحة تسد مسد الرجل إذا خرج من البيت. والأبناء يخالطون الأم أكثر من مخالطته من الأب. فلذلك كان على الإنسان، كان على المسلم أن يختار الزوجة الصالحة التي يربيها على عينه والتي تطبق ما يقوله وما يعلمه وما يبينه على الأبناء. وأما إذا أخذ امرأة من أي امرأة كانت ثم لم ينشغل بتأديبها وتربيتها، وبعد ذلك بعد أن جاء الأبناء لم يرفع بهم رأسا وتركهم للزمان، هذا مفرط، بل هو آثم ومسؤول عن رعيته أمام الله سبحانه وتعالى. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذن لم يقل وأن ليس للإنسان إلا ما علم، بل ما سعى، لأن المقصود من العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. العلم نادى العمل، قال: يا عمل أين أنت؟ لم يجبه ارتحل. ولذلك كثير من هؤلاء الذين لديهم علوم جمة لا يعملون بها، فيمر زمان يبدأ يتلاشى علمهم، إذا جلست معهم أو جلستهم تجد أن علومهم قد تبخرت لأنهم لم يعملوا بها، ولعلهم أصلا لم يبلغوها، فتجد العلوم تتبخر. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة أحد، ولم يقل فليتعلم علوما طيبة، بل قال فليعمل عملا صالحا. ولذلك قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن معروف الكرخي، كان من العباد، وتروى أيضا عن فضيل بن عياض رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، يعني هذا الرجل ليس لديه كبير علم يعني، قال: وأي علم أفضل مما هو فيه؟ يعني أنه بعلمه عامل بما يعلم، وهذا أعظم شيء. ما الفائدة من أن تكون صاحب علوم عظيمة وأنت لا تعمل بها؟ ولذلك يقبح بالعالم أن يكون أبعد الناس عن السنة، وإذا قام يصلي يصلي صلاة العوام وليس له نصيب من الصيام، صيام الأيام الفاضلة. ولذلك روي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه طالب علم فترك له ماء في غرفته، فلما أيقظه في الفجر وجد الماء كما هو، قال: أما توضأت؟ قال: لا لم أتوضأ بعد. قال: لا لم أتوضأ بعد، أو نعم لم أتوضأ بعد. قال: طالب علم وليس له نصيب من قيام الليل؟ قال له: طالب علم وليس له نصيب من قيام الليل، يعني أنت طالب علم، كان ينبغي أن تكون أن تستيقظ قبل هذا الوقت وتتوضأ بهذا الماء وتستفيد منه، فإذا جئت أخذك لنصلي الصبح أو نصلي الفجر. أما أنك تبتدئ نهارك فقط بصلاة الصبح فهذا من الأمور التي تقبح به. ولذلك قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما يقبل من الإنسان البار لا يقبل من المقرب، المقرب يعني الذي يكون من الأولياء الصالحين الكبار. فإذا قبل من الإنسان الصالح أن يصلي الفجر في وقته أو يستيقظ مع الأذان، لا يقبل ذلك من العالم الرباني ومن الداعية إلى الله الكبير ومن يعني ممن كان بهذه المنزلة، أن ذاك من المفترض أنه مربي وأنه كذا وأنه كذا، أن يقوم قبل الفجر ويقوم شيئا من ويصلي ركعات بالليل، فذاك هو اللائق به. واضح يا إخوان؟ وقولي جزاء بما كانوا يكسبون، يعني ولم يقل بما كانوا يعلمون. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يكتفي بالإيمان فقط، وهذا أصل عظيم اتفق عليه أئمتنا رحمه الله، وهو أن الإيمان أن العمل جزء من الإيمان. ولذلك قال أئمتنا رحمه الله: إن من ترك جنس العمل فلا يعمل شيئا قط، إنما يدعي الإسلام ويعيش حياته كغيره من البشر، ولا يمكن أن تفرق بينه وبين النصراني أو اليهودي، مثله كمثل يعني غيره من أهل الملل، بل لا يمكن أن تفرق بينه وبين أي إنسان آخر إذا لم يخبرك أنه مسلم، فهذا ليس مسلم لأنه ترك ركن العمل. فإذا ترك ركن العمل فقد ترك ثلث الإيمان. وقلنا إن الإيمان كما قال المصنف رحمه الله هو قول باللسان، أو قال إلا من تاب وعمل صالح عملا صالحا، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم يكتفي بالإيمان فقط، لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم بين أن الإيمان هو قول باللسان، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصديق بالجنان، والجنان هو القلب، وسمي جنان لأنه يجن يغطى، ومنه قيل الجنين، فجذر جيم نون نون جنانا هو لكل شيء يستر ويغطى، ولذلك المجنون لأن عقله قد ستر، والجنين لأنه مستور، والمجن الذي يتقي به الإنسان في القتال لأنك تتقي به وتستر نفسك به، والجن لأن الجن لا ترى مستورة، وهذا أصل من أصول اللغة العربية. فالجذور يمكنك أن تستخرج منها كثيرا من الأمور المتشابهة. واضح يا أخوان؟ فإذا وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، والأركان هي الجوارح، وهذا التعريف مذكور مشرور عند كثير من علمائنا رحمه الله، ذكره الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وكتاب عظيم جليل القدر، وذكره كثير من علمائنا المتأخرين، ولكن الذي عليه المتقدمون هو قولهم الإيمان قول وعمل، هذا المحفوظ عن مئات السلف رحمه الله، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قال إني كتبت عن 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، وهكذا قال الإمام الشافعي، وهكذا قال الإمام مالك، وهكذا قال الأئمة كلهم، قال الإيمان قول عمل. قول ماذا وعمل ماذا؟ قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الأبدان. ولا يتصور أن يكون المرء مليء القلب بمحبة الله، وأن يكون قلبه مليئا بأعمال الخير ثم لا يظهر ذلك عليه في أعمال الجوارح، لأن الظاهر عنوان الباطن. ولذلك يا إخوة تجدون الشخص إذا ضعف إيمانه تغير شكله، نسأل الله العافية، يتغير شكله وتتغير هيئته وتتغير مظاهره. لما؟ لأن الظاهر عنوان الباطن، هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن. وإذا كان الإيمان قويا ظهر ذلك أيضا على صاحبه، ظهر في سمته، في هيئته، في لباسه، في دله، وفي غير ذلك من الأمور. فارتباط الظاهر بالباطن هو ارتباط وثيق، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم. واضح يا إخوة؟ وإنما كان هذا التعريف فيه نظر، لأنه قد يفهم منه أن القول مستقل عن التصديق عن الأعمال، ولا يدخل في هذا أعمال القلوب، أعمال القلوب غير مذكورة فيه، إنما تصديق بالجنان فقط ولم يذكر أعمال القلوب. وقول اللسان كأنه اكتفى بالشهادتين، ولكن نحن أو أئمتنا رحمه الله يقررون بأن أعمال اللسان كلها من الإيمان، وأعمال الجوارح كلها من الإيمان، وأعمال القلوب أيضا من الإيمان. وماذا نقصد بهذا كله؟ نقصد بهذا كله أن الإيمان متركب من هذه الثلاث، ولا يعني ذلك أن من ترك شيئا من أعمال الجوارح أو من أعمال اللسان أنه غير مؤمن، لا نقول هذا حاشا وكلا، إنما نقول إن من أعمال اللسان ما هو ركن لا يكون الإيمان إلا به، وكذلك من أعمال القلوب، وكذلك من أعمال الجوارح، ومنها ما يكون فريضة، من تركه أثم لكنه لا ينتقض أصل إيمانه، ومنها ما يكون مستحبا أو سنة، وما إلى ذلك حتى ننتهي إلى الفضائل. وحال الإيمان كحال الشجرة، لها جذور في الأرض ثابتة، ولها جذع أساس، ولها فروع، ولها أوراق، ولها ثمار. فهذه الشجرة إذا أزلت جذورها ماتت، وذاك مثل أركان الإيمان، إذا ذهبت أركان الإيمان مات الإيمان ولم يحسب صاحبه مؤمنا. وأما الجذع فإذا ذهب فأصل الشجرة ما زال موجودا، لكنها يعني لا تعد شجرة متكاملة، لكن الأمل ما زال موجود، لو غرسناها وسقيناها يمكن أن ينبت من جديد. ولو أزلنا العروش وما إلى ذلك لكانت الشجرة قبيحة المنظر، ولو أزلنا الثمار الشهية اللذيذة، يعني جمال الشجرة ذهب. وهكذا الإيمان مع الإنسان، فيمكن للمرء أن يكون مسلما مؤمنا ضعيف الإيمان، لكن هو مسلم يعني ناجٍ في الآخرة، ولو بعد أن يعذب في نار جهنم. وهناك آخرون ارتكبوا ذنوبا ومعاصي ولهم حسنات تمحو تلك الذنوب والمعاصي فيحسب لهم ذلك، وهناك من زال حتى أصبح من السابقين بالخيرات. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. واضح يا أخوان؟ إذن هذا حال الناس مع الإيمان. وعندما نقول إن الإيمان قول وعمل نعني هذا كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك فإن من ترك شيئا من أعمال الظاهرة أو أعمال اللسان أو ما إلى ذلك حتى ولو لم تكن آثما في تركها فقد نقص إيمانك. وإلا هل النساء عندما يعذرهن الله في حالة عادتهن ويتركن الصلاة والصيام هل هن آثمات؟ بل واجب عليهن أن يتركن ذلك، ولا تقبل منهن الصلاة ولا الصيام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن. قل يا رسول الله ما نقصان ديننا؟ قال: تمكث إحداكن الليالي لا تصلي ولا تصوم. فدل ذلك على أن العمل نفسه إيمان، وأنه ينقص الإيمان، وقد يؤثر ذلك في القلب. ولذلك قد تكون المرأة في حالة عدتها أضعف إيمانا منها في حالة عدم عدتها، لأنها تبتعد عن الذكر والقرآن، ولذلك تنصح المرأة في هذه الفترة أن تكثر من سماع القرآن حتى من تلاوته. المرأة يعني يجوز لها أن تتلو القرآن حتى تغطي النقص الموجود لديها. وكذلك المرء الرجل إذا ترك النوافل والعبادات الزائدة، نحن نتحدث عن الأصل أركان الإسلام والواجبات هذه متفق عليها، نتحدث عن الزائد إذا ترك ذلك يضعف إيمانه. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وإلى آخر الحديث ذكرناه مرارا. فدل ذلك على أنه يزداد إيمانا. ورب رجلين أحدهما يصلي بجوار الآخر وكلاهما يفعل نفس الفعل، يهتم بالسنن ويضع يده في موضعها ويذكر الأذكار الشرعية وما إلى ذلك، وهذا في السماء وذاك في الأرض، لما قام في قلب ذاك من معاني تدبر فيها آيات الله سبحانه وتعالى وشعر بأنه يقف بين يدي الرب عز وجل. وذاك مثل حديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا قام بقلبه من معاني النظر إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه والرهبة وتدبر آيات الله تبارك وتعالى، والشعور بأنه لما قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، ولما قال الرحمن الرحيم قال، يعني يتفاعل مع الآيات، ولما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهو يتفاعل مع الآيات بخلاف ذاك الآخر يصلي ويذكر عمله وماذا سيقدم لمديره في الشغل وماذا سيقول للعمال في الوقت الفلاني، فهو يقرأ بلسانه لكن قلبه غافل ساهل له. هل صلاة هذا كصلاة هذا؟ وأنت نفسك، أنت نفسك قد تصلي الصلاة الفلانية وأنت في قمة الإيمان، ثم تصلي الصلاة الأخرى وإيمانك هابط. والسبب في ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، هو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد ينقص بغير المعاصي أيضا بالغفلة والنسيان والهموم وما إلى ذلك. الهم قد يبعدك عن الله وقد يقربك من الله. طبعا كلكم يعلم حديث حنظلة الغسيل، حنظلة الذي قال نافق حنظلة يا رسول الله، قيل وما ذاك؟ قال يا رسول الله إن نكون معك تذكرنا الآخرة، نكون معك حتى نرى رأي العين، فإذا ذهبنا عفصنا الأهل والأولاد ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي والذكر لا صافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني أنك ستصل إلى درجة عالية من الإيمان حتى تحلق روحك وتستحق أن تصافحها الملائكة. وكان بعض السلف هكذا يسمع تسليم الملائكة، كان عمران بن حسين رضي الله عنه يسمع تسليم الملائكة له، وكان غيره من الصحابة أيضا ومن السلف يسمعون تسليم الملائكة. فلما اكتوى رضي الله عنه ذهب ذاك التسليم. وسمعت محاضرة للشيخ عبد الله عزام رحمه الله، وكان في حياته، أنا لم أحضر لم أرى، إنما طلعت عليها، لم يتهيئ لي أن أقابله مع أننا كنا في مدينة واحدة، لكن قدر الله ما شاء فعل، الله المستعان. قال عن أحد قيادات الدعوة الإسلامية في بلاد الأفغان إنه من ورعه كان يسمع تسبيح الأشجار أو تسبيح الحصى أو ما إلى ذلك. قال فلما دخلت إلى جامعة كابل فيها الاختلاط ذهب ذلك عنه. وهذه كرامة حديث. ومع أنه هو معذور فيما يعني، لكن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. ولرب نظرة واحدة نظرها المرء مع أنه لم يقصدها تذهب عليه عملا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله قيل إنه كان يحفظ مجرد أن يرى الصفحة، فرأى قدم امرأة من غير قصد، لا أنه ذهب يبحث عنها، فأصبح لا يمكنه أن يحفظ إلا بعد مرتين أو شيئا من هذا. فقال قصيدته الشهيرة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا سبحان الله العظيم، هذه الأمور حقيقة أمور متجربة، قد يكون المرء حال مع الله استقر. ذكرت لكم في مرة سابقة الفرق بين الحال والمقام، ذكرته في هذا المجلس أو في هذه السلسلة أو في غيرها، نسيت. ها، تحدثت عن الفرق بين المنزلة ما بين المقام والحال، هل تحدثنا في هذا في هذه المجالس أم في غيرها؟ نسيت. خير، قلت إن الحال هو شيء طارئ يطرأ عليك، قد تتخشى، قد تتأثر، قد كذا، لكنك لست دائما هكذا. لكن المقام هو هكذا، أنت معروف أن فلانا بهذه الهيئة وصل إلى مقام. وعندما أقول كان قد يكون المرء حاله مع الله، يعني أنه وصل إلى مقام معين، مقام معروف، فلان ما شاء الله إذا تليت آيات الله يبكي، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أبيها: إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف. فهو معروف أبو بكر رضي الله عنه إذا تليت عليه آيات الله يبكي، ولا يسمع الناس القرآن، لا يفهم الناس كلام. وهناك أقوام إذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، ذكر نقولا جليلة الإمام القاضي عياض في الشفا عن عدد من مشايخ الإمام مالك، محمد بن منكدر وجعفر الصادق وغيرهم من الأئمة، أنهم كانوا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون حتى لا يعرفوا، حتى لا حتى يرحمهم جلساؤهم، بل حتى يقوم عنهم الناس، فسد المجلس. فهذا مقام. وهناك حالات، يعني حتى يذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله عن شيخه الأنماطي أبي البركات الأنماطي أنه كان يقرأ عليه الحديث، فإذا قرأ عليه الحديث يبكي كثيرا عندما يمر على الأحاديث التي فيها ذكر الآخرة وما إلى ذلك من الأمور. قال: فكان بكاؤه يصنع فيه ما لا يصنعه علمه، سبحان الله العظيم. وفعلا أنا أذكر عندما كنا ننصت إلى شريط الشيخ الله، وهو بالمناسبة ما زال حيا الحمد لله في قطر الآن، شريط البكاء من خشية الله، تعرفون هذا الشريط؟ لم تدركوه لكن أنا أنصحكم به، هو أظن في شريطين، شريط عظيم حقيقة. وسبحان الله الشيخ عجيب هذا الرجل، سبحان الله، يعني هو يتحدث عن بكاء من خشية الله، هو نفسه يبكي سبحان الله ويتأثر فالحقيقة هذا الشريط إذا سمعته أنت يعني تستفيد منه فائدة عظيمة، سبحان الله العظيم. وله شريط آخر شهير أيضا، وهو قيام الليل أو التهجد أو ما إلى ذلك، أظن في ثلاثة أشهر، كذلك هذا الشريط عظيم سبحان الله، يعني أنصح به إخواني جميعا. الشيخ عبد الرحيم الطحان، الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله، من علماء الشام، من أهل حلب رحمه الله. لا ضروري أن تجدوا هذا الشريط، هذه من الأشرطة. هذا رجل رباني سبحان الله. أنا أذكر كنت قديما صغير السن نسمع أنه كان في البداية في منطقة في مدينة أبها في جنوب الحجاز، وكان يعني من بركته يقال أنه لما دخل منطقة فلان نزلت الأمطار، ومعروف يعني هو من أهل الحديث، رجل من أهل السنة والأثر حفظه الله وبارك في عمره. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا نرجع إلى حديثنا. قال: ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب المحسن. ولو قيل أيضا يبلغ مجرد الإيمان، قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كأود تستقبل إلى أن يصل؟ وأول تلك العقبات عقبة الإيمان، أنه هل يسلم من السلب أم لا؟ وإذا وصل يكون جنسيا مفلسا، في بعض النسخ خائبا مفلسا. شوفوا يا أخو، هل المرء يدخل الجنة بعمله أم بفضل الله ورحمته؟ هو الحقيقة يدخل بفضل الله ورحمته بعد العمل. فإذا أصل العمل يجب أن يكون، لكن تلك الأعمال هل تفي بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة؟ لا تفي. فلو جئنا نقول إن الناس يدخلون بأعمالهم التي قدموا، الأعمال مدخولة وضعيفة وفيها الرياء، فيها الرياء وفيها النقص وفيها كثير من الأمور، فإذا اعتمدنا على العمل فقط لن يدخل أحد الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. لكن هل يدخل أي إنسان الجنة من غير عمل أصلا؟ لا يدخل من غير عمل أصلا، لأننا قلنا إن الإيمان شرط، إن العمل شرط في الإيمان، وإن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وبناء على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، بناء على هذا الكلام الذي يذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الشخص الذي له أعمال رديئة قليلة، أو أنه كان يعني قد تكون هناك أحوال يدخل الإنسان الجنة من غير عمل، اللهم إلا التوحيد، كأصحاب فرعون السحرة، كما قال ابن عباس كانوا في الصباح سحرة فجرة فأصبحوا في المساء شهداء بررة. هل السحرة تقدم شيئا من العمل؟ لم يفعلوا شيئا قط. وكذلك ذاك الرجل الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاتل فاستشهد، هل قدم شيئا إلا الجهاد الذي جاهده؟ لم يصلي ولم يصوم ولم يفعل شيئا قط. وكذلك الحال مع كثير من الناس الذين عاشوا في زمان الفترات لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، مثل الذين يعيشون في أطراف العالم الإسلامي أو في بلاد استحوذ عليها الكفار أو ما إلى ذلك، لا يعرفون إلا أن أباهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقولون نحن مسلمون، غير ذلك لا شيء. فهؤلاء جميعا ينفعهم هذا الإيمان، ينفعهم هذا الإيمان. ولكن من كان في بلاد المسلمين ولا عجز له ولا جهل، وأمامه مساجد مفتوحة والعلماء يلقون الدروس والقنوات الفضائية والسماعية وما إلى ذلك والمكتبات مفتوحة، ثم بعد ذلك هو لا يفعل شيئا قط، هذا لا عذر له. فلو افترضنا أن هذا الشخص كان يصلي ويقطع ويصوم رمضان ويفرط في بقية الأمور، فسيدخل الجنة بعد لئي، عليه عنده عقبة كؤود، سيسقط من الصراط وتأتيه الكلاليم ويسقط في نار جهنم، ولا ندري كم حقبا من الأحقاب سيقعد فيها، وهل ستدركه شفاعة الشافعين أم لا. إذن هذه كلها مراتب صعبة سيمر عليها، في النهاية ينجو ويختم عليه بأنه من الجهنميين ويدخل الجنة. فهل يحب الإنسان أن يكون من هذه الحالة؟ هل يريد المرء حتى ولو نجا أن يسمى من الجهنميين ويمر من هذه المأساة؟ لا أظن أن أحدا يريد هذا، نسأل الله العافية والسلام. الإسلام على خمس شروط لا إله إلا الله قبل الإيمان، قبل الإيمان خلتها الله. قال وأول تلك العقبات عقبة الإيمان، أنه هل يسلم من السلب أم لا؟ فعلا يا إخوة، كم من شخص كان مؤمنا مسلما لكنه سلب الإيمان، سلب ماذا؟ سلب من تفريطه ونقصان إيمانه، حتى بدأ يمشي مع يسب الدين ويسب الرب والملة فكفر أو أنه دخلته الوساوس، عاشر أقواما من العلمانيين وغيرهم فوسوسوا له فحرفوه عن دينه، أو أنه باع دينه بعرض من الدنيا قليل فأصبح خادما لأعداء الله ضد المسلمين، أو أنه أشياء كثيرة نسأل الله العافية، وهذا كله من سلب الإيمان نسأل الله العافية. وقال الحسن البصري رحمه الله يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. يعني هذا أثر مقطوع عن الحسن البصري رحمه الله، لا ندري من أين أتى به، لكن لعله سمعه من بعض الصحابة أو السلف أو من الإسرائيليات أو ما إلى ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده يوم القيامة ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم، فكأنه هنا جمع بين الأمرين، أنهم لهم أعمال ولكن الدخول برحمة الله سبحانه وتعالى. جيد، كم طيلنا؟ أيها الولد، قال رحمه الله الشيخ، قال الشيخ رحمه الله بهذا نختم، ما لم تعمل لم تجد الأجر. أنت ما دمت لا تعمل وجلست في بيتك فلن يأتيك مال، وإذا خرجت وكدحت فستأتي بالمال، تأخذ أجرة على ما تفعل وتتكسب بالخير فسيأتيك المال. هذه قاعدة مضطردة. وقد يقول قائل طيب ألا تقولون أنتم إن الأرزاق مضمونة وإن الملك لما نفخ الروح في الجنين كتب رزقه وأجله وما إلى ذلك؟ بلى نقول هذا، وما التناقض في هذا الأمر؟ ألسنا نقول بأن كل شيء قد كتبه الله وكتب عليك أن تلد فلانا وفلانة وكذا، فهل لا جاء أولئك الأبناء من غير زواج؟ تقول هذا لا يمكن، وكذلك لا يمكن أن يأتيك الرزق وأنت جالس. إذن الرزق بأسبابه، والأطفال بأسبابهم، والنجاح كله بأسبابه، وهكذا. واضح يا إخوة؟ قال حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، يعني يظهره للملائكة يبين قدر هذا الرجل، فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. يعني لو كان هذا الرجل غير مخلص في أعماله حصل له إحباط، قال أنا سأحبط وانتهى الأمر، لن يتعبد بعد ذلك. فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده سبحانه وتعالى. فلما رجع الملك قال الله تعالى ماذا قال عبدي؟ قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. يعني أن الله سبحانه وتعالى امتحن فنجح في الامتحان، امتحن هذا الرجل وبان من إخلاصه أنه يعمل، لأنه يعلم أن له ربا سبحانه وتعالى يستحق العبادة. وهذا مستقى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول أنه صلى حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فقيل له يا رسول الله أليس، قالت له عائشة أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. والعشرة المبشرون بالجنة بشروا بالجنة ومع ذلك كان من أكثر الناس اجتهادا. وقال أبو بكر لو وضعت رجلا في الجنة ورجلا لم أدخلها ما أمنت مكر الله سبحانه وتعالى. معنى مبشر بالجنة. وعمر رضي الله عنه قال لي حذيفة بن يمان يا حذيفة ناشدتك الله أذكرك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحد. خاف أن يكون المنافقين مع أنهم بشرهم بالجنة. لما؟ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لم يأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى. ولأن الله يمحو ما في الكتاب ويثبت وعنده أم الكتاب. الله سبحانه وتعالى قد يغير ما في الكتاب وذلك أمره سبحانه وتعالى وهو يفعل ما يريد. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. هذا الأثر ليس يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم للعرض لو تزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن مهران قال لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك أو كما يحاسب شريكه أو من أين مطعمه وملبسه. فهو يحاسب نفسه. لماذا فعلت هذا؟ كيف فعلت هذا؟ ما الذي أردت بهذا؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن أمنيات ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن يعني مستغن عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فلا يدخل أحد الجنة بعمله إنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن يعني البصري رحمه الله طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل يعني لا تتمنن على الله لا تتألى على الله بعملك. عملك إذا لم يقبله الرب عز وجل فهو مردود عليك وعملك حتى لو قبله الله فليس بالمستوى اللائق مهما عملت. وأين نحن من أولئك؟ اقرأوا سير السلف رحمه الله تجد أننا نلعب ونلهو. أين نحن منهم؟ فلماذا نتألى ولماذا نفرح؟ نسأل الله أن يهدينا ويصلحنا بمنه وكرمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وهو حديث حسنه الإمام النووي رحمه الله وإن كان بعض العلماء يضاعفه لكن معناه صحيح. فالكيس من دان نفسه يعني من حاسبها من الدينونة من يعني لينها من أذلها في سبيل الله عز وجل. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يعني استعد لأمور الآخرة. والعاجز الذليل النائم العاجز من أتبع نفسه وهو قال سيغفر الله لي أمور عادية والمهم أنا أفضل من غيري أنا لا أشرب ولا أزني وغيري يزني ويشرب وإذا لم أصلي الصبح في وقته الحمد لله على الأقل أنا لم أودي أحدا وأنا لا أكل أموال الناس كما يقول كثير من العام. هذا تمنى على الله الأماني هذا عاجز نسأل الله العافية. ولعلنا نقف ها هنا والحمد لله وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.